بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه. في الحصة التي تقدمت ذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بالدليل. كان من جملة ما ذكر في ذلك التفرقة بين الدليل الذي يقصده الأصوليون والمتكلمون والدليل الذي يقصده المناطق، أي فرقنا بين الدليل عند المناطق والدليل عند المتكلمين. وقلنا بأن الدليل عند الأصوليين مفرد. في حقيقة الأمر أن هذا هو متعلق الكلام بالأصالة، وأما الدليل عند المناطق فإنما ذكر هنا عرضا ولغرض فهم المقصود حينما يقرأ القارئ أو يدرس الدارس هذا اللفظ في المنطق، هذا هو المراد. هذه المسألة التي تقدمت. خلاصة الكلام أن جملة من الأمور تقدم الحديث عنها فيما سلف، من ذلك أن الدليل عند المناطق يختلف عن الدليل عند المتكلمين والأصوليين، وما يهم هو بيان الدليل الأصولي أنه هو المقصود بالذات. أما كما ذكرنا دليل المناطق فإنما يذكر هنا عرضا فقط لبيانه تا لا يقع الاشتباه بين المعنيين. وبينا الكيفية التي ينظر فيها في الدليل الأصولي، بينا الكيفية التي يصار فيها في ذلك، وسيأتي أن الشارح سيصرح بهذا، لكن نريد أن نبسطه حتى إذا سمعه السامع أدرك المراد به حينئذ فيرسخ هذا في ذهنه. يوضع المفرد ثم ينظر في أحواله وصفاته، ولكن لن ينظر في جميع الصفات، أن هذه الصفات ليست كلها موصلة للمراد، وإنما ينظر في الصفة المخصوصة التي فيها تلازم بينها وبين المطلوب، شيء المطلوب بد أن تكون بينهما علاقة، والعلاقة هنا ماشي تعاند، لأنه لا يمكن للتعاند أن يكون رابطا، ولا يمكن أيضا أن تكون العلاقة بينهما هو التساوي لأن ذلك لا يحتاج إلى، ولكن الذي يكون رابطا إما التضمن وإما اللزوم فقط، يكون بينهما علاقة تلازم أو علاقة تضمن. هذان الأمران هما الذين تعرف بهما هذا الذي يسمى بجهة الدليل. ولكي يكون هذا الأمر أكثر بيانا أو تبينا فإنك تضع الأشياء الذي تريده الذي تريد أن تنظر فيه لتعلم دلالته على المطلوب. كما سبق أن ذكر مثلا نضع العالم، هذا سبق أن تحدثنا عنه فلا نريد أن نجزر الكلام عليه مرة أخرى، أنه معروف مفهوم، ولذلك سنضع، لأن هذا قلنا بأنه دليل عقلي، لأن ما نبحث فيه الدلالة العقلية التي ترشدنا إلى المطلوب، نأخذها من هذا الدلالة، نأخذها من هنا ثم نسترشد بها إلى المطلوب، وقد قلنا بأنه الحدود. نأخذ مثلا النار هذا الدليل ما هو؟ عادي. وأردنا أن نعرف أن النار، النار هل لها دخان؟ هذا فقط للتقريب، وإلا فإنك تعرف تعرف أن لها دخان. فإننا ننظر في هذه النار ولها جهات متعددة، منها أن لها لون، لها لون، النار لها لون، إذا كانت في ربما تكون سوداء، ربما تكون صفراء، ألوان بحسب ما هي فيه مشتعلة، هذا ماشي جهة، بدون أن نستخرجها ليست جهة. ثم ننظر أيضا في جسمها فنجد أنها تتحرك، فيها الحركة تتحرك، هذا أيضا ليس جهة. ثم ننظر بعد أن ننظر في جميع صفات المرغد، ننظر في الحرارة بأنها حارة، فيقال الحرارة هذا هو الذي يجعل ماذا؟ هو الذي يجعل الحد الأوسط. سميه الحد الأوسط، سميه جهة الدليل، سميه بتعبير الأصوليين مناط الحكم، سميه العلة، المهم سميه بما تشاء، ولكن إذا كنا ندرس أخذ الجهة من الدليل نسميه الحاد الأوسط، ليعيننا ذلك على بناء القياس، أن الأسماء إذا وجدت وسلطت على مسمى فذلك لا يكون فقط من أجل الاسم، بل قد يكون لها غرض آخر، لنسميناه العلة وسميناه كذا، هذا كله لا ينقلنا إلى صورة القياس، لكن إذا قلنا الحد الأوسط فهذا يقرب لنا صورة القياس ويعيننا عليها، ولذلك نسميها حد الأوسط. فنقول كل الحرارة، ثم نقول الدخان، ثم نستنبط منها كل ما فيه حرارة فله دخان. مثلا هذا مثال، لماذا هذا عادي؟ لأنه قد يخلف عن اشتعال الحرارة، قد يخلف عن الدخان، مثلا قد يكون النار بدون دخان، وهذا إذن هذا ليس قطعيا بل هذا ظني. كل هذا إنما ذكرناه على سبيل التمهيد، والذي هو متعلق الأمر والركيزة والمهم هنا هو الدليل الشرعي، هذا هو العمدة. فإذا اشتبه الدليل الشرعي وأردنا أن نحده فإننا نضع المطلوب، فنقول مثلا أقيموا الصلاة، هذا مثال، أقيموا الصلاة، ثم ما هو المطلوب، ما هو المطلوب الذي تعلق بهذا الدليل؟ وجوب، نريد أن نعرف هذا هل هو واجب أم لهذا الفعل، ماذا يفعل حينئذ؟ يستنبط من هذا الوصف الذي يفيد هذا الحكم، والذي تقدم أننا نسميه الحد الأوسط. حقيقة لن تذهب لتستخرج الصفات التي ليست جهات الدليل، أنت مثلا تقول أقيموا مركبون من القاف والواو، ولن تقول مثلا أقيموا فيه القاف والياء والميم، ولا أن تقول بأن هذه صيغة أصلها الياء وقد رجع، كل هذه الأشياء التي قد تكون في بعض العلوم مبحوثة لن تلتفت إليها هنا، وإنما ستقول أقيم أمر هكذا، أمر، ثم تقول الأمر لوجوب، ثم تقطع على الصلاة حينئذ بماذا؟ بالوجوب. هذا هو الذي يسمى بالدليل الشرعي، هذا هو الذي يبحث فيه وهو المقصود في هذا العلم. ثم بعد ذلك تضع أمثلة أخرى ويسترسل الأمر على هذه الطريقة، وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين إلى آخر ما هنالك. فإن قلت ولكن هذا ليس وصفا، أنتم تقولون لا بد للوصف أن يكون ذاتيا، والوجوب هذا الذي جعلتموه وصفا للأمر هذا أمر موضوع وليس ذاتي، والوضعي نسبي وليس حقيقي. لا بد أن نشير هنا إلى أن الجهة تعرف بأمور ثلاثة: تعرف بالعقل، وتعرف بالشرع، وتعرف بالعادة. الجهة التي ينظر فيها في الدليل إما أن تعلم بالعقل كما سبق في العالم، وإما أن تعرف بالشرع، وإما أن تعرف بالعادة. هذه التي تثبت بالعقل لا شك أنها ذاتية، ولكن هذه التي تعرف بالشرع اعتبارية، بمعنى أننا نفرض هذا الوصف قائما بصيغة الأمر، نفرضه، والذي أوجب علينا أن نعتقد هذا الأمر وأن نفرضه وأن نحكم به هو الشارع، هو الشارع الذي وضع أدلة ترشد إلى وجود هذا الوصف في الأمر. من ذلك اللغة، من ذلك البيان النبوي، وغير ذلك من الأشياء التي بيّنت بأن هذه الصيغة هاد أقيمه فيه وصف في داخله يسمى الدلالة على الوجوب، الوجوب. وبهذا فإنه إذا قيل ما العلاقة بين هذا وهذا، تنقول علاقة تلازم من جهة الشرع ليس من جهة العادة، لأن العادة تلازمها كما هم تعرفون عند الأشاعرة ليس تلازما ثابتا، ولكن إذا كان الأمر مجردا من القرائن فإن هذا الذي وضعناه هنا وهو الوجوب بالنسبة لهذا الأمر وصف ذاتية من ناحية الشرع. إذن فلإننا عندما تأتي وتقول أنتم تقولون إذا أردتم أن تستثمروا الدليل عند الأصوليين فانظروا إلى الوصف الذاتي، والوصف الذاتي هو الشيء الذي يقوم بالذات، فإذا زال زالت الذات، لا يمكن للذات أن توجد إلا بوجوده، كالحيوانية بالنسبة للإنسان مثلا. لكن هذا الأمر هذا قلت أنتم خرج منه وصف جهة الدليل، وعندما خرجنا جهة الدليل أخرجتمونا أن الأمر نفي الوجوب الذي هو صفة هذا الأمر، الأمر للوجوب هذا ما أخرجتموه، فأين هو الوصف الذاتي في أقيمه؟ هنا يجب أن تعلم أن الوصف الذاتي هنا جعلي، جعله الشرع ذاتيا، لذلك الدليل الذي أخذت منه الدليل. إذن فليس من الشرط أن يكون الوصف ذاتيا بمقتضى العقل على الوجه الذي تقدم في العقليات، بل إذا أثبت الشرع ذلك فإنه ينزل منزلة هذا الذاتي الشرعي. إذن فالذاتي إذا أردنا أن نوسع دائرته نقول ذاتي عقلي وذاتي شرعي وذاتي عادي، إذا أردنا أن نتسامح في الذات نسعوها باعتبار أن جعلنا للشرع الحق في أن يضع الحقائق، وأن العادة تثبت الحقائق، وأن الشرع أيضا يضع الحقائق هكذا. هذا ما يتعلق بهذا الدليل، وهو متعلق الحكم في هذه المسألة، هذا ما فقط أعدناه من أجل أن نرسخه. قال رحمه الله: الدليل ما يمكن تحدثنا عن الإمكان، قلنا بأن الإمكان عند الأصول عند المتكلمين يخالف الإمكان عند المناطق. فالإمكان عند المتكلمين هو وصف لذات الشيء في نفسه، كأنهم يبحثون فقط عن مصداق الممكن فقط، وليس ربطا بين شيئين، واش هذا ممكن فقط. وأما المناطق فإن الإمكان عندهم ثبوت الشيء لغيره، وليس ثبوت الشيء ثبوت الإمكان في نفس الشيء. فإذا قلت مثلا هل الكذب ممكن، ماذا تسمى هذا؟ واش هذا الآن الإمكان الذاتي، أنت تسأل عن الإمكان الذاتي، إمكان الشيء في ذاته، ولا تسأل عنه بالنسبة للغير؟ لا لا، أنا ما قلت لك هل زيد كاذب، قلت لك واش الكذب ممكن، يعني واش الكذب من مصادق، هو من مصادق الممكن. ها، واش الكذب من مصادق الممكن ولا لا؟ ها، اجتماع النقيضين، واش من مصادق الممكن يعني من مفرداته ام لا؟ لا، بل هو من افراد ماذا؟ المستحيل. هل الله موجود؟ هل هو من افراد الممكن او المستحيل او الواجب؟ الواجب. إذن ماذا يفعل المتكلم؟ على ماذا يبحث؟ عن مصادق هذه الثلاثة، مصادق الممكن والممتنع والواجب. أما المنطقي لا، فعندما يبحث في الإمكان، إمكان الشيء لغيره، زيد كاتب، زيد كاتب، إمكان حصول الكتابة لزيد، إمكان حصول الكتابة لزيد، الإمكان حصول الإمكان في الغير، هكذا الفرق بينهما واضح، الفرق بينهما بين. أما المنطقي ينظر في هذه الثلاثة في الانتزاع، ينتزع من النظر إلى زيد ومن النظر إلى الكتابة، فينزع منها الإمكان، فيقارن هذا بهذا فينزع الإمكان، ويقارن بين اجتماع السواد والبياض في مكان واحد على أن هذا إسلام بما بعض يجادل فيه، ينزع من البياض والإمكان بالاجتماع، ينزع منه استحالة، وهكذا يقارن بين شيئين ثم ينزع، هذه تسمى المصدر الانتزاعي، ينتزعه بالمقارنة بين شيئين، لأن حركة الذهن أهم ما فيها هو المقارنة، هذا ما يفعله الذهن حتى في بداية تفكير الإنسان وبنائه لمعارفه، في أول ما كان ينشئ المفاهيم الأولى التصورية بدأ بالمقارنة، وعند أنت أيضا عندما تنظر في هذا الدليل الذي تريد أن تستثمره وتستخرج منه الحكم الشرعي، ماذا تستعمل؟ تستعمل المقارنة، تأخذ هذا ثم تقارنه بهذا، ليس جهات الدليل لح. تنزع هذا تقارنه بالمطلوب، ليس بينهما يرتبط لح. تخذ هذا بينهما تلازم حركة المقارنة أساس في التفكير الإنساني، في جميع مراحل النظر دائما يستعمل المقارنة. وهذا في لقلنا الإمكان، الإمكان فقط ماذا يفعل؟ هل هذا الشيء يمكن أن يحصل في الوجود؟ استحضره ثم يطبق هكذا. أما في المنطق فإذا قلنا الإمكان فإنه يكون كما سبق انتزاعيا بين شيئين قارن بينهما وتنزع بينهما. كمثلا ما إذا جاء إنسان لصحابي معروف بأن النبي سيد له بالجنة وجاء مثلا بوصف قال لك فلان مثلا سرق، ماذا تفعل؟ تأخذ هذه الصفة ديال السرقة وتقارنها بذلك الرجل فتنزع الامتناع لوظيفة المنطقي. الأخر تقلع المصادق ديال الممكن، مصادق ديال المستحيل، المصادق ديال الواجب، وظيفته كيقرب غير المفردات التي تدخل تحت هذه الحقائق. هذاك الإمكان الذي عند المتكلمين تسمى الإمكان الذاتي، وهو الذي يتوقف وجوده على غيره، لأن العدم والوجود فيه متقابلان متساويان، هذا تسمى الإمكان. هذا هو اللي كيدرسوا المتكلمين، هو اللي كيدرسوا هذا النوع، ما لا يمكن أن يحصل إلا بالغير، ما يكون محتاجا في وجوده إلى الغير. ولنا مزيد من الكلام على هذه المسألة في مباحث ستأتي إن شاء الله تعالى، حتى تنفصل عندك سبل النظر في فن المنطق وفن الكلام، أن لا يفكرون بنفس الأداة. هنا يرد مبحث يورد هنا فيقال إذن الفنون تفرض على أصحابها بناء المفاهيم والمصطلحات على وفق موضوعها، وهذا صحيح. الموضوع تفرض بناء المصطلحات على وفق ذلك الموضوع. لو أراد أن يبني مفهوم مثلا لفضة ما يخضع لقوة الموضوع الذي يدرسه، لا يستطيع أن يخرج عن ذلك. كيف مثلا كيدرس الكلام، موضوع الكلام يفرض عليه أن أن أن أن أن أن يصوغ المفاهيم وفق الموضوع. وكذلك إذا كيدرس المنطق نفس الأشياء، أصول نفس الشيء. وإذا وجدت مثلا أصولي يخالف الفقه في المفهوم ديال المصطلح، انظر إلى الموضوع فإن له تأثيرا في بناء المفاهيم. هذا مهم جدا أن يعرفه الشخص. فلو نقلت هذا المفهوم إلى ذلك الفن لن يطابقه. نفس اللفظة المعارف تبنى، ولكن سيكون بينهما التجافي. هذا هو الممكن عند المناطق، وهذا هو الممكن باختصار عند المتكلمين. فليستحضر هذا فيما سيأتي من المباحث. قال ما يمكن. المسألة الثانية التي أوردناها في الإمكان هو هل الإمكان الذي في هذا الدليل وش هو الإمكان الخاص ولا الإمكان العام؟ قلنا بأن هذا لا يفسر إلا بحسب عقيدة الذي يتحدث عن الدليل، فعقيدته في كيفية حصول المعرفة، وهي المسألة التي ستأتي بعد هذه، كيفية حصول المعرفة، كيف تحصل المعرفة للإنسان؟ هل تحصل له كما يحصل له الشبع من الماء، وكما يحصل له زول العطش، كما يرد عليه ارتفاع العطش بالماء وارتفاع الجوع بالطعام، أم أن هذا أمر لازم لا يمكن الانفكاك عنه كما في الزوجية والفرضية بالنسبة للأعداد ما لا يمكن إلا أن يكون واجب الوجود؟ الإسلام صنع عقولا تطابقه في الوحدانية وجميع لوازم الوحدانية، وحدانية في الفعل، وحدانية في التأثير، وحدانية في الخلق، فجرى هذا في جميع أفكار المسلمين في جميع الفنون والعلوم والتفكير، يضبط كل شيء حتى في المصطلحات، كل شيء خاللته العقيدة الإسلامية. أي ذلك المسلمين أن هنا غيتراجعوا غيأسوا على قوله تعالى الله خلقكم وما تعملون جملة من الأمور التي ستستصحبنا في مباحث هذا الفن، ومن ذلك حصول العلم لنا. قالوا بأن العلم ليس لازما للنظر لزوما واجبا عقليا، وإنما هو لزوم عادي يخلقه الله تعالى، يخلقه الله تعالى عقب النظر. الأشعري أبو الحسن الأشعري هكذا قال: ولا دخل للإنسان في ذلك على أحد التفاسير. تفسر بها كلامه، إنك ما تعلمون أن أبا الحسن إمام، ونصوص الأئمة يقع الخلف في بيان المراد بها. أي إمام إذا قال قاعدة وكلمة فمفسر النصوص من بعده يختلفون باختلاف ما ترجح لديهم. أتقول كيف يفسر باللغة؟ لا، كيف يفسر بالقواعد. تفسير الكلام دائما ما تكونش باللغة، تكون بالقواعد. وإذا تفسر مثلا الكلام ديال الإمام مالك بالنسبة لمفسري نصوصه، هذا ما كيفسروش باللغة، كيفسروا بالقواعد والنصوص والأدلة وأمور أخرى يستحضرونها عند التفسير. ولذلك قد يطلق ويقيدون ويعمم ويخصصون. مباحث كي يقول لك مثلا أنا غندرس كيف يفسر الناس نصوص إمام مالك مدوانة وغيرها، ما تمشيش القالة وجلس وقاد ونام لا، هذا تفسير لا علاقة له بما يسمى بتفسير النصوص. اذهب إلى حيث تكمن الأمور الفقهية، الصياغة التي تحتها الفقه هي ما يكون تفسير. وهكذا أبو الحسن، أبو الحسن الأشعري هو نفسه قال هذا يجري بخلق الله، والله تعالى يخلقه عقب النظر، كما يخلق الولد داخل بطن أمه، وكما يخلق هذا النبات عقب كذا، لا دخل لمخلوق في ذلك. هذا ظاهر كلامه، وبعض مفسري كلامه أيدوا هذا الظاهر كما هو معروف، لكن بعضهم قال لا يقصد هذا، إنما يقصد الكسب. افترق إلا مذهبين على مذهبين، من قال بأن هذا يجري بقدرة الله والمعلم ما نحتاج دخل، وإنما يصير كما في الارتعاش اليد، وسرعشة اليد مثلا إذا فيك بوتشتف مثلا قد يكون عندك شيء إرادة، إرادة دكت بوتشتف، لا أحفظ. وش هذا الآن عنده دخل الإنسان يمكن يقفه؟ قال بعضهم هكذا العلم، وهكذا كل ما يخلقه الله تعالى، وهكذا كل ما شوف الديك ما شوف في الديار أنا ما حرك الديك وشوف فيه ماك، هكذا قالوا في كل ما تسمى تقولوا، ويخلق الله تعالى الشيء عقب وجوده، بمعنى أن هذا الشيء يجب هجوما عليك لا تستطيع أن ترفعه. قال العلم كذلك، التي سير. وقال قوم لا لا لا، ماشي هذا هو مراده، مراده الكسب، لنا دخل، لنا دخل في التعيين والتخصيص. تسمى الكسب، انا بغيت نقول لك الكسب ديال الاشاعره ما مفهومش، مفهوم وباين اش كيقولوا، الله يخلق وانت تخصص، الله يخلق وانت تعين، وظيفته بمعنى التخصيص. زادك حجره قدامك مثلا، الكسب هو ان تردها الى اليمين باش ولا اليسار ولا تخليها الضرب واحده فيهم، هذا كيتسمى الكسب. هنا كيتحسب الانسان، هذا محض، هذا محض الحساب عند الاشاعره. اذا رددتها الى اليمين، اذا كان مطلوب منك شرعا عندك الحسنات، رددتها الى اليسار وانت منهي عنه عندك السيئات، خليها تضربك في الراس، هذه بدايه السيئات اصلا قبل ما تكتب. هذا تعيين، كيقول لا، العلم عندنا دخل فيه باعتبار اننا نكتسبه، الله يخلقه، وتلك الحركه، تلك الحركه كسب. عندما اسلط نظري على العالم، الله تعالى خالق هذا الشيء، ولكن انا الذي عينت هذا العلم الذي وصل اليه، ولو شئت لرفضته ورددته. مثلا اذن فالاشاعره بهذا الاعتبار، سواء فسرناه بالكسب او فسرناه بحق الله تعالى، يمكن ان يتخلف العلم، لان الله تعالى قد تاتي باسباب ولا يخلقه، ولكن اذا خلقه سيقع عليك ولا مفر منه، ولكن قد لا يخلقه، ليس لازما ان يخلقه، يفعل ما يشاء. شي شرط انك صافي نظرتي راه الله تعالى اذا قال لك راه الله تعالى يخلق العلم عقب النظر، راه واجب انه يخلقه، لا يجب عليه شيء الا على مذهب المعتزله سياتي كلامهم، لا يجب على ان يخلقه، ولكن اذا وجد يكون لازما لا تستطيع ان تدفعه، هذا معنى الرعشه التي مثل بها. اما الكسب فهو انك تعين هذا. اذا ذهبنا على هذا المذهب، هو الذي سنذهب وسنتحدث عنه الان، وسنترك مذهب التوليد والتعليل الى المساله الاتيه، مساله، لان كاين مذهبان اخران، مذهب المعتزله ومذهب ما يسمى بالحكماء الفلاسفه، يسموه الحكماء، حكماء منص. المهم انه سياتي مذهب وستكون مناقشته في هذا الذي ذكره على قدر المستطاع، واذا في هذا الموضوع فيه كلام اذا بغيتي ترجع اليه في كذا. وهناك مذهب رابع وهو مذهب الرازي، قال لازم ليس بتوليدي ولا بتعليلي، مذهب الرابع، وقد سبقه اليه الغزالي. لكن من قدم النظرية وشاها هو الذي تنسب إليه، وليس من قالها في الورقة وتركها. فتحصل أن الكيفية التي يحصل بها العلم عندنا فيها كم؟ أبعث مذاهب، فيها مذهب الأشاعرة، وفيه مذهب اسمه المعتزلة، في مذهب الفلاسفة، وفي مذهب الرازي ومن وافقه، ولكل حال متأخرين ميالون إلى مذهب، بعضهم ميالون إلى مذهب الرازي. أقول إيش من فائدة في هذا الشيء؟ شنو هذا؟ أنا عرفت بأن العلم كيجي، المهم أنا بغيت العلم يجي يخلقه الله، ولا يجي يكون كسب، ولا يجي من تولي، ولا يجي من التعليل، المهم أنا نعرف. لا، ما تغلطش، راهي لا عرفت كيف تفكر ومصدر تفكيرك وكيف تحصل على المعرفة ومن أين تأتيك المعرفة، ستكتشف أصول معلوماتك، وحينئذ ستعرف ما هو صحيح، ما هو مهوي وهمي، ما هو خيالي، ما هو عقلي، ما هو عادي، وعندئذ ستقوم المعرفة التي عندك على هذه المعايير. مهم جدا. ثم إن تعودك على قراءة العمل الفكري سيمكنك من السيطرة على المعرفة عند الآخرين. أنا لا أعرف كيف يعمل العقل وكيف تأتي المعرفة ومن أين تأتي وكيف يفكر وكيف ينتج وكيف تركيبات المعلومات التي في الدماغ والقضايا وكذا، كل هذا يمكنك من أن تكون قادرا على أمور كثيرة كلها تعين على قوة التفكير والنظر والتعقل. هذا ضروري. إذا ذهبنا في هذا المذهب ديال الأشاعرة غادي نقولوا هنا غادي نكتبوا ما يمكن التوصل بالإمكان الخاص، شنو غنكتبوا في الآخر؟ فنسلب الضرورة عن تحصيل العلم، ليس ضروريا، ونسلب الضرورة عن عدم تحصيله فيكون ضروريا، يعني ما يسمى بسلب الضرورة عن جانب الإثبات وجانب الموافق والمخالف، مخالفة الحكم وموافق. يكتب الإمكان الخاص، واضح؟ أما الإمكان العام أو الإمكان العام بجانب الوجود فهذا سيأتي تفسيره فيما سيأتي عندما يأتي الحديث عن التعليل والتوليد، فانتظر. ليس كذلك؟ ما يمكن التوصل، توصل كلمة توصل هذه الصيغة استثمرت هنا ثم قيل بأنها تدل على صورة الدهن، والذي ذكره هنا أن التوصل هنا يقتضي التكلف، تفاعل فيها التكلف تفاعل، وكل الصياغ التي لا تليق بالإنسان تجيء بالتفاعل كالتكبر، ما يمكنش يكون كبير كنتي بين راسو بأنه يمكنك يكون كبير، تجبر جبار والخالق شو مجبر عايز يكون عند جدك جبروت لله، لكن التفاعل ديك التكلف لما تستطيعه تمسكين يتكلف أن يكون ما لا يمكن أن يكون، وفي ذلك اللغة كثيرة فيها التفاعل بمعنى التكلف كثيرة، حتى إن التفاعل في اللغة العربية الأصل فيها هو هذا هو التكلف، مثلا التضحك والتباكي كل هذه الصيغ التي تغطي إما تفاعل وإما التفاعل في اللغة العربية تدل على التكلف، لكن اللقاني اعترض كعادته وهو الناطق الرسمي باسم المعارضة هنا، اعترض علينا في ذاك الدليل، قال لي علاش انتم ما قعدتوا المفرد الدليل، يعني المفرد ما يمكنش نفكروا فيه، أليس قد تقدم هذا الاعتراض؟ كان اعترض علينا في الدليل، كان اسم المفرد كيف تفكروا في المفرد؟ واش المفرد يمكن أن يفكر فيه؟ الناس كيف يفكروا في الحد الأوسط والحد الأصغر والأكبر وانتم ما قلتوا لنا المفرد؟ يا ودي احنا ما قلناك نتأمله حتى نستخرج ما فيه، عاد كان بنو أقول هكاك وما عرفتش قال لهم أنا ما شفتهمش، المهم هذا هو الجواب، قال لهم هذا ليس تكلفا، هذا تدرج، التفاعل فعلا يطابق الدهن، فعلا يدل على صورة الدهن، لسان ما كذب، لسان ذاك الشيء اللي قال تفاعل الذي نطق به فعلا يخبر عن صورة الدهن، ولكن ماشي تكلف، تدرج، نتدرج نحصل على دليل حد الأوساط لحد الأصغر لحد ثم يصير الدليل أصغر ثم يصير الأكبر، احنا غاديين خطوة بخطوة، إيش هذا تدرجا؟ واستدل على ذلك بأن بعد العلوم نحصل عليها بلا تكلف، وإنما ننظر فيها بدون محنة بدون شدة بدون كذا فنحصل على المعرفة، فأين هو التكلف؟ قالوا بأن التكلف موجود في جميع الحالات، لأن لا بد من الاتيان بالدليل، ولا بد من بناء المقدمة الصغرى، ولا بد من بناء المقدمة الكبرى، ولا بد من ترتيب المقدمين ترتيبا سليما، ثم تحصل بعد ذلك عن المعرفة. لكن في هذا الموضوع كيجيبوا واحد البحث حوت ما جابوش هنا، ولكن جابوا أتوا به في موضوع أخرى. واش المعرفة فيها مشقة من حيث هي، ولا من حيث حالة الإنسان؟ هذه المشقة الآن التي يجدها الإنسان في المعرفة، واش ديك المشقة في تلك المعرفة الصفة اللي فيها، ولا الإنسان هو الذي يجد المشقة باعتبار حاله؟ مثلا عندك 20 معلومة في واحد المادة، وجاءتك مسألة من هنا تزدردها، لا تكاد تفكر فيها، وتجيئك مسألة في مادة المعلومة عندك فيها ضعيفة، فتجد معاناة شديدة في فهمها. من أين جاءت هذه المشقة؟ واش بسبب حالك ولا بسبب حال المسألة؟ غادي نمشيو عتني المشكل ديال البارح، واش الدليل هو النظر ولا المنظور فيه؟ فكيتوا هذاك المشكل ديال البارح، واش الدليل هو النظر ولا المنظور فيه؟ مازال ما بان والو. أنت تصل الآن إلى المعرفة، ما الذي أخذ بيدك إلى المعرفة؟ واش نظرك هو الذي مضى تقتنص وجاء بالفائدة فكان هو الذي دل، ولا هذاك الشيء الذي تفكر فيه هو الذي دلك على ذلك الشيء؟ نظرك غيرك، نظر شيء وأنت شيء والدليل شيء، ما الذي دلك منهما على المعرفة فاستقرت في النفس؟ شكون هو الدليل الحقيقي؟ شكون هو الوسيلة؟ شكون غنديرو هو الفاعل والآخر وسيلة؟ شكون هو الموسى؟ شكون هو اليد؟ إذا قلنا بأن هنا وقع بحث، وهذه لا ماشي مسألة بسيطة، ماشي لغة، هذه مسألة تتعلق بالصورة الذهنية، وكل واحد كيدعي بأنه عبر عن الصورة الذهنية وفسرها. قال الآخرون تدرج تكلف، قالوا لا ما فيش تكلف، في تدرج تفاعل هنا للتدرج. الولوعون بمثل هذه المعاني يحاولون أن يبحثوا عما يمكن أن يكون مرجحا لأحد الاحتمالين، إما أن يقول بأن فعلا ولكن هذا الأمر نسبي، تكلف فعلا، ولكن لإنسان ضعيف الإدراك ليست عنده حدة في النظر، إذن هذا ليس كذبا. ثم يقول بأن التدرج بسهولة لإنسان اعتاد مثل هذه المباحث، أن المباحث ما كتقراش كلها، المباحث كتقرا غير الأمثلة، ثم النظائر حينئذ تلحق بها. لماذا كنحاول ما أمكن أننا نركز على شيء أمور مهمة مثل المصطلحات، مثل بعض المعاني الغامضة، أن واحدة إذا فهمت تفهم بها مجموعة أخرى، كأنك قرأت كتبا في موضوع واحد. كثير من المنغلقات تنفتح بمسألة واحدة، ذلك يجب التركيز على ما يكون مفاتيح في المصطلحات كالمعاني الغامضة كالتراكيب التي غير متداولة وغير مستعملة. أما المسائل البسيطة والمفهومة فهذه يمر على الإنسان بدون تأمل. قلنا بأن الناصر دي النقن رحمه الله اعترض، وكتعرف أن الطريقة التي كتبت بهذه الحواشي أن فيها مجموعة من العلماء عملهم التناقش والتحاور والتناقض، شيء كينتقد شيء، وتمر سفينة النظر هنا بنوع من الحدة الشديدة، حدة. مثلا نصر الدلقاني درس في الأزهر أكثر من 60 سنة، أكثر من 60 سنة وهو جالس يدرس في الأزهر، والرجل معروف عنه أنه تقريبا علمه منتشر جدا جدا، وكتب حاشية على جمع الجوامع نقدية لا يقيم لأحد وزنا، بل قد يجمع التزاني والعاضود والسيد ويعترض الجميع. ولو اتفقوا مع أن الاتفاق ديال هادو يعتبر عند العقلانيين قيمة عظيمة، كان هو يأتي ويقول رأيه، وكما في هذه المسألة هذه مش من دليل المفرد، قولي المفرد كلكم قلتوا مفرد، لا يمكن المفرد أن يكون محل الدليل، اسم المفرد. ووصل إلى التكلف هنا، القوم قالوا التكلف مش من تكلف، هذا تدرج، هذا مش من تكلف مثلا. وكان وارعا زاهدا، ضربوا به المثل في الزهد والورع معروف. وكان ابن القاسم ممن يجالسه سنين عددا في مجلسه، وهذا الشرح أخذه عن الحاشية لتمامها، اسمعوا لها ثم إنه يتعقبه تعقبا في أغلبه نوع من التكلف، في طرف كبير منه تكلف بين، ولكنه لا يمكن أن يخطئ معارضته، دائما معارضة له. والغريب أنه هكذا عمله، وهكذا عمله في حاشيته على الألفية أيضا كما تجدون في توضيع على التصريع على التوضيح. ذاك السم تورب زيد بن القاسم، السم تجد دائما يتعقب اللقاني حيث كيعبروا عليه بالعلامة، ما كيدفلوا السمية ديالو، قال العلامة ثم يكتب هنا ما يكتب، ثم يجي بس يقول ويختم بالسم. وهذا السم شغل الطلبة بزاف تيقربوا شكون هذا السم، هذا اللي كيدير مدة. على كل حال هذا كتاب ديال آية البينات معروف، حاشية معروفة. صاحب نصف البنود قال بأنها لن يأتي الزمان بمثلها، قال فالزمان لا يأتين بمثل، إن الزمان بمثله لبخيل، هكذا أنشد في الخطبة، في خطبة كتابه نشر البنود. وفي الحقيقة أن اللقاني مالكي وابن القاسم العبادي شافعي، ولا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، هو عولوا عليها. خلاصة الكلام ان هذا ان البحث هكذا يمضي، ويوجد شرح للقراني كثير الرد على المحلي لنزاع بينهم، كان شي نزاع بينهما فكان شديد الرد عليه، وكان ابن القاسم يستخف به شديد التعصب للمحلي ولابن السبكي. وهذا البحث جميل جدا حيث فيها عين السخط، وعين السخط تكشف ما لا ينكشف، ما هو مستور. أما عين الرضا فما تراه قليل. وذلك يعجبك البحث هنا لأنه مبني على القصد إلى البحث عن كل ما يمكن أن يكون مدخلا من أجله كشف مضامين الكلام، اللغة، تركيب الكلام، استعمال الحروف، مضمون القول. وقلما يشتغلون ببحث الأصول، يشتغل بتعبيرات. ما الذي يعطي هذا للطالب في نهاية الأمر؟ دقة في الملاحظة، عناية بتركيب القول، توقف شديد عند مضامين الألفاظ حيث ما كيتجرى ولا كيدير الاحتمالات، حيث قرية شفاء نقد من قبله، وهذا لفظ يحتمل معناه كذا ويحتمل كذا. إلى هذا مثلا جاءوا في السنة مثلا التوصل، ماذا سيكتب؟ التوصل ظاهره أنه للتكلف ويحتمل التدريج، يحتمل التدرج على الكراسة. كل هذا يتعلمه من درس هذه الكتب، بمعنى أنك تحصره وتحصره في زاوية، هذا بعيد جدا إذا تعلمه حقيقة. وإذا وجدته قد رمز لشيء لم يذكر شيئا، فابحث عن الرمز في كلامه فستجده. إذن فالجهد العلمي الذي يصرف في قراءة الكتاب لا يذهب هدرا، حقيقة لا يتسلط على المادة الأصولية من حيث هي، ولكنه ينفع في أمور كثيرة، ينفع في تعلم النقد والملاحظة وقوة التعبير وتركيب الكلام وملاحظة الحروف وغير ذلك من الأمور العلمية التي قد يستفيدها الطالب من هنا. بحال هذه المسائل هذه كلها مهمة جدا للطالب. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة وهي حصتي الآتية القابلة.